جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحن. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج أحمد والترمذي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبغوي والضياء المقدسي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في السنن بسند حسن عن عبيد بن خالد السلمي قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ فقلنا: دعونا له وقلنا: اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته؟ وأين صيامه أو عمله بعد عمله؟ فإن بينهما كما بين السماء والأرض. وفي رواية: ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. قال السندي: وبه ظهر فضيلة العمر مع التوفيق انتهى، وهو موافق لحديث أبي بكرة: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وسيأتي في باب حسن الخلق. وأخرج مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد في روايته: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من نتنها. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا، وذكر لعنا، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. الريطة هي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين، أي شقتين مضمومتين. والملاءة هي الملحفة التي يتلحف بها الرجل، أي يتغطى بها. وقيل: الريطة كل ثوب لين رقيق. وقوله انطلقوا به إلى آخر الأجل، قال النووي: قال القاضي: المراد بالأول انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى، والمراد بالثاني انطلقوا بروح الكافر إلى سجين، فهي منتهى الأجل. ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. وأخرج أحمد وابن ماجة والترمذي وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي في السنن بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال البغوي في شرح السنة: ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا كان قبل الترخيص في زيارة القبور، وذهب بعضهم إلى أنه كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وأخرج الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها: ولم يعزم علينا، قال الحافظ في الفتح: أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية